على طول في بالي وجوا مني وعمل ايه ازاي هعود عيني يعني ما تشوفوش ده وحشني اكتر من عينيه عدت ليالي بعد عني وما نسيتوش على طول في بالي وجوا مني وعمل ايه ازاي هعود عيني يعني ما تشوفوش ده وحشني اكتر من عينيه اشوف بعيني غير وهو غايب شايفين بتعمل فينا ايه غبت الحبايب عنوانه في الطب وصلوه مني السلام كان اخر حاجة حلوة فيا بقيا ليا ضل الطريق بعد وامتى يحس بيا من يوم ما احنا افترقنا مش بعرف انام يا عدت ليالي بعد عني وما نسيتوش على طول في بالي وجوا مني وعمل ايه ازاي هعود عيني يعني ما تشوفوش لو وحشني اكتر من عيني لو سرت تيجي رد بالخير كان حنين كان هو روحي وحضنه كان كل الامان انا اتكسرت ومش ببين ياه سايب علامه وصيره حلوه على اللسان لو سرت تيجي رد بالخير كان حنين كان هو روحي وحضنه كان كل الامان انا اتكسرت ومش ببين مبقتش اشوف عليا غيره شايفين بتعمل فينا ايه غبت الحبايب عنوانه في الطب وصلوا مني السلام كان اخر حاجة حلوة فيا بقيا ليا ضل الطريق بعد وامتى يحس بيا من يوم ما احنا افترقنا مش بعرف انام ياه عدت ليالي بعد عني ما نسيتوش على طول في بالي وجوا مني وعمل ايه ازاي هعود عيني يعني ما تشوفوش ده وحشني اكتر من عينيه